الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. هذا السؤال عن حكم الحلزون الذي يؤكل في بعض الدول كالمغرب وغيرها، فيسأل عن حكمه. فالجواب عن ذلك، فعندنا أصول من الشرع. الأصل أن كل ميتة في الشرع حرام حرام. الأصل الثاني أنها نجسة، فإلا ما استثناه الشرع، كمثل مثلا ميتة البحر. فميتة البحر هذه لا يجوز، فميتة البحر هذه يجوز أكلها بنص النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فميتة البحر هذه تجوز أكلها، ما دون ذلك يبقى على أصل الشرع إلا ما استثناه. فالحلزون يدخل تحت هذه الأصول. فإن كان الحلزون مائي، يعني يعيش في الماء ثم إن خرج من الماء يمت، فميتته هنا حلال، ميتته يجوز أكلها لأصل النبي عليه السلام ولعموم قول النبي عليه السلام: الحل ميتته. أما إن كان الحلزون له قسم آخر بري، يعيش مثلا في البر أو يعيش على الشجر ثم يصطاده الناس، يأتون به من على الشجر أو يأتون به من البر ثم بعد ذلك يميتوه، أو كمثل بعض البلاد مثلا يوضع في الماء المغلي فيموت، فهذا يدخل تحت أصل الميتة ويكون حرام أكله ويكون أيضا نجس. فالخلاصة في ذلك بأن الحلزون إما أن يكون من البحر فيخرج ميتة، وإما أن يكون من البر. فإن كان من البر فهو باق على أصل الميتة التي يحرم أكلها، فيكون صاحبها فاعل لإثم. وأما إن كان من ميتة البحر فهذا يجوز أكله. الحمد لله رب العالمين.